ومن أدلة السنة أن الله تعالى أثبت لنفسه يدين، قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. ملأى يعني ممتلئة، ما في مشكلة. يد الله ملأى يعني ممتلئة، لأنها كثيرة العطاء والكرم. سحاء الليل والنهار، أو قبلها ايش عندك؟ لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة، لا تغيضها يعني لا تنقصها نفقة، لأن الغيض الإنقاص، ومنه قوله تعالى: وغيض الماء وقضي الأمر. لا تغيضها نفقة. بعدها سحاء الليل والنهار. سحاء أي كثيرة العطاء. الليل والنهار لماذا نصبتا؟ لأنهما ظرف، ظرف زمان. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه منذ خلق السماوات والأرض. قول سحاء الليل والنهار يعني أنها كثيرة العطاء كما قلت. الليل والنهار، الليل لأن هناك خلقا عظيما، منه ما نعرف ومنه ما نعرف، يرزق بالليل، أليس كذلك؟ كالبهائم والسباع وبعض البشر، ومما لا نعلمه بل لا يعلمه إلا خالقه ومولاه. والنهار واضح. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، ما أنقص ما في يمينه تبارك وتعالى. في حديث أبي ذر الذي مر علينا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تأتي بمخيط، والمخيط معروف الإبرة الكبيرة، وتغمسها في البحر، في البحر الأبيض المتوسط، وتخرجها، فتبقى السفن على اليابسة كذا، ها؟ تبقى السفن على اليابسة، صحيح؟ هل ينقص البحر؟ أبدا، بل حتى قال العلماء إن هذا من باب المبالغة في عدم النقص، إن هذا من المبالغة، فإنه لا ينقص ملك الله تعالى أبدا. منذ أنفق يعني منذ خلق السماوات والأرض، والله تعالى ينفق على عبيده، فإن ذلك لم ينقص من ملكه شيئا، وهذا يدل على تمام غناه جل جلاله، فهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال: وقد أجمع أهل السنة أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان، ولا لا تماثلان، لا تشبهان أو لا تماثلان، يمكن هذا وهذا، لا تشبهان أيدي المخلوقين. إذن هذا بالإجماع، فنفي هذه الصفة خروج عن الإجماع، والخروج عن الإجماع فيه وعيد أم لا؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قال: ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة. قوله لا يصح تحريف معناهما، ولم يقل تأويل، لأن التأويل الذي لا يستند إلى دليل صحيح يعد تحريفا للكلمة عن مواضعه. إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها. أنت إذا أردت أن تبطل قول خصمك، ما يكفي أن تقول أنت قمت ببدعة أو هذا الذي فعلت خطأ، لا بد أن تبين وجوه الخطأ، حتى تكون كما يقول بعض المفكرين، أو هي من لغة المفكرين الإسلاميين، حتى تكون موضوعيا. فهمت؟ حتى تكون موضوعي، أنا تأتي لإنسان تقول له أنت مخطئ، لابد أن تبين وجه خطأ، أما أنت تقول مخطئ وتسكت، لأنك إذا قلت أنت مخطئ أو أنت وقعت في غلط فاحش وتسكت، يعني ماذا؟ يعني هذا نوع من التعصب، يعني أنه إذا لم يوافق على ما أنت عليه، كل من لم يوافق على ما أنت عليه خطأته وغلطته، صح؟ وهذا لا شك أنه ليس كما يقولون من الموضوعية. إذن ماذا تصنع؟ لا بد من أن تبين وجوه الغلط والخطأ. الوجه الأول أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، هذا أول وجه. أي كلام؟ المراد بالكلام كلام الله ورسوله، أنه صرف له عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. والأصل حمل الكلام على الحقيقة حتى يقوم دليل على المجاز. ثانيا أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله. قوله تأباه اللغة في مثل السياق، هذا من الإنصاف. بالنسبة للمعنى قد لا تأباه اللغة، كما قلت لك اليد قد يعبر بها عن ماذا؟ عن نعمة والقوة في اللغة العربية، لكن بعض السياقات كما سبق في باب الذي تكلمنا فيه في المجاز في المعية، حينما بين أوجه بطلان المجاز قلنا إن المجاز لا يتعين إذا كان السياق يأباه، فإنه لا يكون متعينا بل لا بد من طرحه واعتبار الحقيقة إذن قوله انتبه الكلام هذا أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق، في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله. إذن السياق منع من المجاز هنا، لأن السياق بلا شك يقرر المعاني، السياق يقرر المعنى الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، لأن الله أضافها إلى نفسه، وما أضافه إلى نفسه كما سبق إما أن تكون عينا قائمة بنفسها أو أن تكون صفة من صفاته. قال فإن الله قال لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي، لا يصح. يصح هذا؟ لا يصح. السياق يأبى ذلك، لأن هل لله تعالى إلا نعمتان؟ أم أن له نعمة نعما عظيمة؟ أجيبه الثاني، دليل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله لا تحصوها لأنها مفرد مضاف يدل على العموم. والقوة كذلك، له قوة واحدة لكنها قوة تفوق العقول. ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ لا تجد حرفا واحدا لا في الكتاب ولا في السنة أن القوة وردت بصيغة التثنية وأن النعمة وردت بإيش؟ بصيغة التثنية، بل وردت بماذا؟ بصيغة الجمع أو الإفراد المضاف الذي ورد به الجمع. قال تعالى فبأي آلاء، آلاء إيش هي؟ جمع. قال تعالى لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه، نعمه ظاهرة وباطنة. رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، وهذا وجه قوي جدا. لو صح أن تفسر اليد بالقوة لقلنا إن إبليس أيضا مخلوق بيش؟ بالقوة، والجمل بالقوة، ها؟ وبقية الخلق بالقوة، وهكذا. وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وحينئذ بالنسبة للوجه الرابع، إذا فسرت بالقوة هل ثبت الفضل لآدم؟ لن يثبت الفضل لآدم، لأن الله تعالى ذكر ذلك على سبيل تشريف آدم وتكريمه، يثبت أنه خلقه بيديه. فلو كانت القوة أو النعمة هي التي خلق بها آدم ما كان له فضل على إبليس ولا على سائر الخلق. ولذلك كما قلت لك إبليس ما احتج على ربه بماذا؟ حين قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولاحتج بقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد أبطل ابن القيم احتجاجه أيضا في إغاثة اللهفاء، وأتى بوجوه متعددة أثبت أن الطين خير من النار وأنه العكس تماما. خامسا، أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت مصرفة تصرفا يمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وهذه التصريفات يعني في اليد تمنع أن يكون المراد بها النعمة والقوة، يقبض الله سماواته بيده وذلك يوم القيامة، والأرض باليد الأخرى، وله عز وجل يدان اثنتان، وقد قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فهنا بالنسبة للتصريف يأبى لغة وتصريفا أن تكون اليد هي القوة أو النعمة، لأن هذه الأحاديث التي جاء فيها قبض السماوات وقبض الأراضين وهزها لا يمكن أن تكون بالقوة وإيش والنعمة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى. في أي حديث جاء إثبات الأصابع؟ حينما جاء رجل يهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني وجدت في التوراة أن الله يضع الأراضين على أصبع، والسماوات على أصبع، والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ صدق الله إذ يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب راجعوا هذه المسألة. كيف؟ هذه عندكم العامية؟ لا ينبغي، هذه لعلها كلمة أتت من الأمة الغضبية، لا ينبغي قول هذا، لأن الذي اتصف بيدي اثنتين وكلتاهما يمين هو الرب سبحانه وتعالى، وهذه كمال بلا شك، واليمين أكمل من الشمال، اليمين أكمل من الشمال بلا شك، ولذلك جاءت في مقام التهديد وفي مقام تحطيم الأصنام. أما في مقام التهديد ففي قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وكذلك اليمين يقع من ناحيتها الائتمان، اليمين تدل على ماذا؟ على الأمانة، كما قال تعالى عن أهل الكفر وهم يوبخون من أضلوهم في هذه الدنيا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. وأما المقام الآخر الذي ذكر فيه اليمين فقال تعالى عن إبراهيم فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون لأنها أقوى، فهذا لا بد من تنزيه اللسان عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرسالة الحموية الباب السادس عشر في عيني الله تعالى، مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وقوله: ينظر إليكم أزلين قنطين، أزلين ينظر إليكم، ينظر إليكم إليكم أزلين قنطين. وقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. أولا، أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا، أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم، وقوله: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله: وإن ربكم ليس بأعور. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب 16 من هذا الكتاب أتى فيه المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة من الكتاب والسنة، بل ونقل في هذه المسألة الإجماع أيضا على إثبات هذه الصفة الذاتية الخبرية لله جل شأنه، وهي صفة العينين له. فالله تبارك وتعالى موصوف بعينين اثنتين، دلت النصوص على ثبوتهما، وهما عينان لائقتان به لا تماثلان أعين المخلوقين. يقول مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به. خرج بمذهب أهل السنة والجماعة أهل التعطيل وأهل التحريف الذين يتسمون بأنهم أهل تأويل، مذهب أهل السنة والجماعة. وهل هذه المسألة بالإجماع؟ نقول: نعم، قد نقل الإجماع فيها، كما ذكر ذلك الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى، أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به. قوله ينظر بهما حقيقة، هذا التعبير وافق فيه ما قاله ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. وقوله اثنتين ينظر بهما حقيقة، هذا أخذ من المعنى، لأن النظر يكون بالمعنى، ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به. فيجب أن تثبت أن لله عينين لائقتان به، ولا يجوز أبدا بحال أن يذهب ذهنك إلى أنهما عينان تشبهان أعين المخلوقين. وذلك لأنه تبارك وتعالى كما سبق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا كان المخلوقين يتباينون ويختلفون في الصفات، فإن مباينة الخالق للمخلوق في الصفات من باب أولى، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم أو الاشتراك فيه، لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاتفاق في المسمى، كذا أم لا؟ فعينك أنت هل هي كعين الديك وعين الصقر وعين الهر وعين البعير؟ ها؟ أبدا، لا في الحجم ولا في الشكل. فالعين معلومة المعنى لكنها مجهولة الكيف، هكذا نقول. ولا يجوز أن تمثل ولا أن تعطل ولا أن تحرف ولا أن تشبه ولا أن تكيف. كذلك لم يأتي في النصوص أكثر من إثباتهما، ما أتى في نصوص الكتاب والسنة إثبات كيفية العيلين، نعم، ولا نقول بهما بياض وسواد مثلا أو ما أشبه ذلك، كل هذا ينبغي بل لا يجوز أن يقال، بل نقتصر على النص. ولولا كما قال وهب بن منبه رحمه الله تلك الكلمة التي مر علينا ذكرها حينما كان يأتيه الجعد بن درهم يتردد عليه ويورد عليه آيات الصفات، يقول له: ويحك أقصر، لولا أن الله تعالى أخبرنا أنه متصف بها ما قلنا، لأنه ليس لأحد من الخلق أن يتجاسر على ربه ليثبت شيئا من خلال ما يتصوره عقله، فنحن لولا أن النصوص ذكرت ذلك ما قلنا هذا. واعلم أن جميع ما أثبته الله من الصفات لائق به وهو كامل كامل. يقول: وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. من الصفات الذاتية، الصفات الذاتية ضابطها أنها لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بها، كصفة القدرة والعلم والسمع والبصر والرحمة. ونزيد أيضا نقول إنها من الصفات الخبرية، هكذا عبر العلماء. لماذا؟ بالنسبة لهذه الصفات، صفة الوجه واليدين والقدم والعينين، قالوا هذه من الصفات الذاتية الخبرية، الذاتية باعتبار أن الله لم يزل متصفا بها، الخبرية أنها لا تثبت ولا لا تثبت إلا عن طريق إيش؟ عن طريق الخبر، إلا عن طريق الخبر. ويزيد بعض أهل العلم يقول إن مسمى هذه الصفات بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء لا بالنسبة لله، إذن نقول مسماها مسماها. قال: وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا. أي شيء هذا؟ سفينة نوح عليه السلام حينما أوحى إليه ربه أن يصنعها لتكون سببا لنجاته ومن معه من المؤمنين، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والباء ماذا تفيد هنا؟ هل تفيد الظرفية؟ قطعا لا تفيد الظرفية، لأن الباء قد تفيد الظرفية، تقول فلان بمكة يعني في مكة، فهنا تجري بأعيننا ليست للظرفية، فهي للمصاحبة. وها هنا قد يقع لك إشكال حينما تقرأ بعض كتب التفسير لأهل السنة كالقرطبي وابن كثير وابن جرير وغيرهم رحمهم الله، فإنهم يفسرون يقولون تجري بأعيننا يعني تحت رعايتنا وكلاءتنا، لكن انتبه هذا تفسير باللازم، لكنهم يثبتون الأصل، يثبتون ماذا؟ الأصل. فهذا تفسير باللازم لكن يثبتون الأصل، بمعنى أنهم يثبتون أصل الصفة وهي صفة العينين، لكن قد يقول قائل هنا ويقول الآن تقررون أنه تعالى متصف بعينين اثنتين والآية فيها تجري بأعيننا وهذا بصيغة الجمع، فما هو الجواب على ذلك؟ نقول الجواب على ذلك كما سيأتي في الباب الذي بعده أن أقل الجمع اثنتين عند كثير من العلماء، اثنين على كثير عند على كثير نعم اثنين عند كثير من أهل العلم، وقد دل عليه صريح القرآن. دليله قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما، قلوبكما ما قال فقد صغى قلباكما، قد صغت قلوبكما يعني مالت، حط بالك. فهذه صيغة جمع لكنها تفيد التثنية. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ربكم ليس بأعور، قال ذلك وهو يتكلم عن من؟ عن المسيح الدجال، هذا الرجل الكافر الذي يخرج في آخر الزمان علامة كبرى، وهو أول علامات الساعة، أول أشراط الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال، ويخرج قبل عيسى وقبل المهدي، قبل المهدي المنتظر أم بعد؟ بعده، لأن المهدي المنتظر قال أهل العلم أنه حلقة الوصل، آخر سلسلة أو آخر حلقة في السلسلة بالنسبة للأشراط الصغرى، الأشراط الصغرى. فحذر الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من المسيح الدجال كما حذر كل الأنبياء، لأنه ثبت عنه أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. ويخرج في الناس أول ما يدعي، يدعي ماذا؟ يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يستدرجهم حتى يدعي الربوبية ثم الألوهية، يدعي الربوبية أنه يملك التصرف الأشياء فيأتي على القوم وقد أصبحوا ممحلين كما في الحديث، يعني أنهم مجدبين، أرضهم مجدبة لا زرع ولا ضرع، بل قحط وجدب وفقر. نعم، فيسخر الله تعالى له المطر فتنة للناس، وكذلك يمر على الخربة فيتبعه كنوزها كما يتبعه يعاسيب النحل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وربما أتى إلى القوم فأحيا لهم بإذن الله أمواتهم، وهذه فتنة نسأل الله أن يسلمنا منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه تحذيرا بالغا، وقد تكرر تحذيره لخوفه على أمته، وأخبر أنه إن أخرج وهو فينا عليه الصلاة والسلام فأنا حجيج كل مسلم، هكذا قال، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج بعدي فالله عز وجل يتولى أمره. ولكن له علامة يعرفه المؤمن الصادق بها لا غيره، سواء كان قارئا أم غير قارئ، وهي أنه مكتوب على جبهته ماذا؟ كافر، كافر. يقرأ ذلك كل مؤمن صادق، أما المنافق والفاجر والكافر فإنه لا يهتدي إلى ذلك ولو كان قارئا. من أحد صفات هذا الكافر أنه أعور العين، وجاء في الحديث أن عينه اليمنى كأنها طافية، كأنها زبيبة. فقوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، وجه الدلالة هنا. الأعور معروف في اللغة العربية، الأعور من كان بإحدى عينيه عيب، والعور إما أن يكون ناتئا أو غائرا، كما مر علينا في الكلام عن شروط الأضحية. العور إما أن يكون ناتئا يعني خارجا أو غائرا. فإذا قلت فلان أعور يعني أحد عينيه بهما عيب، ما يقابل الأعور؟ سليم العينين، سليم العينين. فالله عز وجل له الصفات العلى الكاملة البالغة أعلى درجات الكمال، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو ينزه ربه، هذا حديث متواتر، وإن ربكم ليس بأعور، لأنه الكامل سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته. إذا عرفنا فهمنا وجه الدلالة الآن، وإن ربكم ليس بأعور، ها؟ لكن قال بعضهم ليس بأعور يعني ليس بمعيب، ليس به عيب، بناء على أن العور في اللغة العربية هو العيب، وهذا في الحقيقة لا يصح، لا يصح، لأن العور أخص من العيب، وإن كان عيبا لكنه أخص من العيب، ولو كان الأمر كذلك لعبر النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أعم، فلا يعبر عما هو أعم بما هو أخص، لقال وإن ربكم ليس بمعيب، وهو أفصح الخلق، لسنا نحن الذين نأتي لنعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يستعمل من الألفاظ، بل قال وليس بأعور. ولو كان مجرد العور هو العيب، يعني لو كان العور هو العيب في عموم معناه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر تلك العيوب مثلا في الأضحية، فإنه لما سئل عما لا يجزئ أو عما يجزئ في الأضحية قال لا يجزئ العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، وهذه كلها عيوب. فلو كان العور يعبر به عن العيب لقال صلى الله عليه وسلم لا يجزئ، إيش؟ لا تجزئ العوراء، يعني المعيبة، لكنه صنف هنا وذكر أنواعا، فدل ذلك على أن العور أخص من مطلق أو من عموم العيب. هذا وجه الدلالة، إن ربكم ليس بأعور عز وجل. وقال ينظر إليكم أزلين قنطين، ينظر إليكم، وجه الدلالة ينظر، فهو ينظر عز وجل بعين، ينظر بعينيه. وما معنى أزلين؟ أزلين يعني واقعين في شدة وضيق وكرب. قنطين يعني يائسين، وقنطين أبلغ من قانطين لأنها على وزن فاعلين فهي من المبالغة. وقال حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، نعم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة الإسراء، قال أنا أراه، وفي لفظ قال رأيت نورا، فالنور الذي رآه ليس هو الله بل حجب ربه تبارك وتعالى، حجب الرب عز وجل حجب من نور. أن أراه، وما معنى أن أراه؟ أي كيف لي أن أراه لأن بيني وبينه هذه الحجب العظيمة. حجابه النور لو كشفه، اسمع الجواب، لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا أحرقت سبحات وجهه، ما هي سبحات وجهه؟ بهاء الوجه ونوره وعظمته وضياؤه، هذه سبحات الوجه. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أين الشاهد هنا؟ ما انتهى إليه بصره من خلقه، والله عز وجل مدرك ببصره جميع الخلق فهو الخالق، فلو أنه كشف هذه الحجب لاحترق كل شيء بماذا؟ بهذه السبحات العظيمة وهذا البهاء لهذا الوجه العظيم لله سبحانه وتعالى، لكنه من رحمته بخلقه أنه لا يكشف هذه الحجب عنا. فالمخلوقات لا تطيق رؤية الخالق بلا شك، وها هم المخلوقون يحارون بل يكادون يعجزون عن رؤية المخلوقات الضئيلة الضعيفة التي لا ترى بالعين المجردة كالبكتيريات، وهذه الأمور يستعملون فيها المجاهر المكبرات، فإذا كانت هذه المخلوقات الضعيفة التي لا ترى، كيف يريدون أن يروا خالقهم في الدنيا؟ يقول هنا: فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين. نقول لا تشبهان ولا تماثلان أعين المخلوقين. وقد فهمت وعلمت أنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم أو للاشتراك فيه الاتفاق في المسمى، لا يلزم، لا يلزم أبدا، ولا يقاس الخالق بالمخلوق جل جلاله. قال: ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم. تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها، لأن أهل التحريف والتعطيل حرفوا هذه الصفة وقالوا المراد بها العلم. إن ربكم ليس بأعور، كيف تجيبون؟ ما لهم جواب على هذا؟ ينظر إليكم أزلين قرنطين، يعني يعلم. ولكن انتبه، فإنه في بعض في التفسير قد يأتي المراد والتعبير بالبصر عن العلم، والله بما تعملون بصير. قد يكون السياق دالا على العلم، لكن دائما يبقى إثبات الأصل، إثبات الأصل. وحينئذ تفسر، هذا يسمى بالتفسير باللازم مع إثبات الأصل. لا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. أولا، ولما يذكر الكل لأن منها للتبعيض، قال: أولا إنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. هذه قاعدة لابد أن تحفظها، كل ما أخرج الكلام عن ظاهره سواء كان ذلك في الصفات، وهذا أكبر باب وأعظم باب في من أبواب العلم، في الصفات، صفات الله تعالى بأسمائه وصفاته، أو في بقية أبواب العلم، في الفقه، في كل شيء، إذا أخرج الكلام عن ظاهره وحمل الكلام على المجاز، فإنك تطالب من حمله على المجاز بماذا؟ بالدليل. إذن هو صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه، والأصل أن يحمل الكلام على حقيقته وعلى ظاهره، ولا يعدل إلى المجاز إلا بدليل. حتى وإن كان اللفظ يحتمله، لا لا لا شك، فمثلا مر علينا في صفة اليدين، قد يحتمل اللفظ أن اليد القوة والنعمة عند العرب، لكن لا بد من الدليل على هذا، نحتاج إلى دليل. أما فرارا من إثبات هذه الصفة وقوعا في التعطيل فلا، هذا شيء مردود. ثانيا، أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم. فقوله ينظر إليكم، ما يمكن أن يكون النظر هنا بمعنى العلم، لأن العلم يعلم لا تتعدى بإلى. هل يمكن نقول يعلم إليكم؟ ما لا تتعدى بإلى. ينظر إليكم، لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، لا أحرقت سبحات وجهه، لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. طيب، اللفظ لا يحتمل هنا أن يكون المراد بالبصر العلم، لا يحتمل، يعني ضاع الآن كلمة العلم في مكان البصر، لأن المجاز ما هو؟ أن تحمل الكلام على غير الحقيقة، أن تعدل به إلى معنى آخر. لا أحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه علمه من خلقه، هكذا. والله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، يعني هل انتهى علم الله تعالى إلا إذا كشف هذه الحجب؟ ها؟ هل ينتهي علم الله إلا إذا كشف هذه الحجب؟ أبدا، بل هو عليم بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. وإن ربكم ليس بأعور، هذه بينا وجه الدلالة منها على ثبوت صفة العين. وقد ألف الإمام الدارمي رحمه الله كتابا سماه الرد على الكافر العنيد، وذكر فيه صفة العينين، كما أثبت ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة وغيره من أهل السنة والجماعة، وذكر ابن خزيمة الإجماع في هذه المسألة. فالواجب علينا أن نثبت ولا نخشى، ترى ربما يراودك الشيطان أو يوقع في وهلك، كيف تثبت هذا؟ ولعلك ستقع في التمثيل، والله يقول ليس كمثله شيء. نقول هذا كله من الوسوسة التي ينبغي أن تطرحها، وأنت تثبت على وجه الله، على الوجه اللائق. إذا قلت على الوجه اللائق، على وجه ليس كمثله شيء، على وجه لا تقع فيه في التمثيل ولا في التعطيل ولا في التكييف، تستريح. لأن هذا أو الأصل وهذه القاعدة تجعلك مستريح البال والذهن، لا تجعلك تفكر بعيدا وتذهب بذهنك إلى أشياء غير حقيقية. ثبتت له العينان سبحانه وتعالى، هو الذي أثبت لنفسه، نثبت ونقول عينان الله أعلم بكيفيتهما. هل لهما كيفية؟ نعم لهما كيفية، لكن الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. فإذا جاء شخص وقال هما ككذا وكذا، نقول أنت مكيف. وإذا قال هما كعين المخلوق من المخلوقين، نقول أنت ممثل، لأن ذكر الكيفية على وجه الإطلاق تكييف، وذكرها على وجه التخصيص والتقييد إيش؟ تمثيل. وبينهما فرق كما سبق. نقول أنت قائل على الله بغير علم، أنت تقول الله بغير علم، وقفوت ما ليس لك علم به، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأن الله ما أخبرنا عن كيفية العينين، هذا شيء فوق عقولنا، لكن أخبر أن له ونتوقف. وسنذكر إن شاء الله في الباب المقبل الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين لإزالة كل الإشكال. نعم يكفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة الحموية الباب 17 في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين، وردت صفتا العينين اليدين والعينين في النصوص. لا حاجة أن تمد الألف، الألف لا تمد هنا، لا تقول صفتا اليدين، لا تمد هذه، هذه قاعدة من قواعد اللغة العربية كما نص على ذلك ابن مالك. وردت صفتا العينين اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه. ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية. هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين. التي وردت عليها صفة اليدين والعينين، التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. والجمع بين هذه الوجوه أي يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع فإن قلنا أقل الجمع اثنان. كيف قرأت؟ أعد. لأن المفرد المضافة. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ أعد لأن المفرد المضافة والجمع بين هذه الوجوه. لأن المفرد المضافة يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. واحدة أو عين واحدة كانت. ليش واحدة؟ لأنها خبر، خبر لمبتدأ محذوف، يعني سواء كانت واحدة. نعم، هذا التقدير. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع فإن قلنا أقل الجمع اثنان، فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما. وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا التعظيم قطعا في أيدينا. نعم، يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية. وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من. هذا باب مهم ينبغي أن يحيط به طالب العلم بعد أن تعلم أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين، وأن له جل وعلا عينين اثنتين، لأنه قد يقرأ النصوص التي أثبت الله سبحانه وتعالى فيها هذه الصفات الخبرية، لكن قد يشكل عليه ما جاء في الصيغ، فإن ثبوت هذه الصفات جاء بصيغ مختلفة، جاء بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والجمع. وهنا إذا ثبتت النصوص على هذا الوجه هذا موهم تعارف، ولما كانت هذه النصوص قطعية الثبوت والدلالة فإنه لا يمكن أبدا أن يكون تعارض بين دليلين قطعيين كما مضى. لماذا لا يكون؟ لأننا إذا قلنا بذلك وجب ماذا؟ إلغاء أحدهما، وهذا مستحيل، أو أن نجمع بين النقيضين، وهذا أمر أيضا مستحيل. فهنا يقول المؤلف هنا الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. وردت صفة اليدين والعينين، أنت إذا قلت صفة في الأصل لو كانت بالإفراد هنا صفة تصير لأنها فعل مرفوع، فإذا قلت وردت صفة اليدين والعينين في النصوص، إذا قلت صفة اعلم أن ثمة ألف، وهذه نص ابن مالك رحمه الله على أنه لا تمد، هذا المد لا يمد لغة وليس من الفصح. وعلى هذا نقول إن قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، لو أن قارئا قال وقال الحمد لله خطأ، نقول وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وردت صفة اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، بيده تبارك يعني تعاظم، فهذا تمدح منه سبحانه وتعالى لنفسه تبارك الذي بيده الملك. أين الإفراد؟ بيده. وقوله هذا دليل في أي شيء؟ في الإفراد، هل هو على سبيل الحصرم المثال؟ على سبيل المثال، لأنه قال فمن أمثلة الإفراد، وإلا هل هناك آية أخرى ذكرت اليد بالإفراد؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال ولتصنع على عيني، اللام للتعليل، ولتصنع بمعنى لتربى، لتربى، وصناعة كل شيء بحسبها. لتصنع على عيني، من المخاطب؟ موسى عليه السلام، أي أراك بعيني وأبصرك بعيني، وهذه فيها زيادة عناية ورعاية به عليه الصلاة والسلام، فهذه في العين وردت بصيغة الإفراد. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أولم يروا يعني أولم يعلموا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أين الشاهد؟ أيدينا. وعلى كل حال الإتيان بالمثال هذا قد يكون فيه نظر أم لا؟ قد يكون فيه نظر، لأنه حتى وإن أضيفت الأيدي إلى الله سبحانه وتعالى هنا، لكن قطعا أنه ما خلق الأنعام بيديه، فالمخلوق الوحيد الذي خلق بيدي الله سبحانه جل شأنه هو آدم، هو آدم. وإنما ذكرت هذه الصيغة للتعظيم، للتعظيم، ونظيرها ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد مر علينا في القواعد المثلى في آخر الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهنا المراد بهم الملائكة، المراد بهم من؟ الملائكة. وكذلك قوله تعالى جعلنا عاليها سافلها، فإن جبريل هو الذي تولى ذلك، لكن لما كان الأمر صادرا من الله تعالى صح أن ينسب، نعم، تجري بأعيننا، تجري بأعيننا سفينة نوح، والباء سبق أنها للمصاحبة. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. ومثال آخر ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. نظير هذا الحديث إذا قام الإنسان يصلي فإنه يكون قبل وجه الله عز وجل، ولا يلزم من أن يكون قبله أن يكون إيش؟ أن يكون ملاصقا، أو أن يكون الله عز وجل في الجدار، حاشا وكلا. فإن العبد يقول ذلك في حق الشمس، ماذا يقول؟ يقول قمت والشمس قبل وجهي وبينه وبينها ما لا يعلمه إلا الله وهي في السماء. قال هنا إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. وهل المراد بين عيني الرحمن بين هنا للظرفية على ما هي عليه؟ أبدا، فهذا أسلوب عربي معروف، كأن نقول أنت بين عيني، أنت في عيني، أقول أنت في عيني. هل إذا قلت أنت في عيني أن الكلام على ظاهره أم أن له معنى آخر؟ له معنى آخر، وحينئذ نعدل إلى التأويل لوجود الدليل، لوجود الدليل، لأن المعنى الأول مستحيل فيتعين المعنى الثاني. هكذا هو في مختصر الصواعق. لمن هذا الكتاب؟ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم رحمه الله، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعزه. ما معنى ولم يعزه؟ يعني ما نسبه إلى أحد من أهل الحديث، بل ذكره بدون عزو، لم يقل رواه البخاري، رواه فلان، رواه فلان. ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية، ما وردت إذن في بصيغة التثنية بالنسبة لصفة العينين إلا في هذا الحديث الذي لم يعز، وقد ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي مختصر الصواعق. هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفة اليدين والعينين: إفراد، تثنية، جمع. قال: والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع. الإفراد قد يذكر لكنه لا ينافي التثنية ولا الجمع، وطريقة ذلك ما قال هنا وعلل به، لأن المفرد المضاف يعم، وهذه من قواعد الأصول أن من أدلة العموم المفرد المضاف، يعني تكون كلمة تدل على الإفراد فإنها إذا أضيفت دلت على العموم ولم تدل على مجرد الإفراد. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقوله نعمة الله، هل المراد نعمة واحدة أم أنها نعم كثيرة؟ الثاني، ولذلك قال بعدها لا تحصوها، لأنها لو كانت واحدة أحصيت أم لا؟ لو كانت واحدة لسهل إحصاؤها، لكن لما كانت كثيرة فإنها يعسر إحصاؤها واستقصاؤها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولذلك قال سبحانه: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والآلاء النعم. وقال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. حتى أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا مثلا في كتب الفقه في بعض المسائل أن المفرد المضاف قد يراد به العموم، فلو أن الرجل قال: امرأتي طالق وله زوجتان أو ثلاثة أو أربع دون أن يعين واحدة منهن فإن الأربع يطلق. نعم. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يفيد العموم. وبعد ذلك ننظر، لأنه إذا أخذت المسألة بظاهرها هذا هو الحكم. إذا قال امرأتي طالق في الأصل، إذا طبقنا هذه القاعدة أن المفرد المضاف يفيد العموم وله أكثر من زوجة طلق الجميع. لكن إذا عدنا إليه وسألناه عن النية هل عين، فإنها تتعين أم لا؟ تتعين في أصح القولين. كذلك لو قال مثلا رجل أراد أن يعتق عبدا وله 10 من العبيد، قال: عبدي عتيق. الكل تأتيهم كرامة ما شاء الله، الأولى مصيبة والثانية كرامة. قال: فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. هذا جواب بين، إذن هذا وجه الجمع بين الإفراد والتثنية، الجمع بين هذه الوجوه يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع. الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يفيد العموم. فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. إذن ولتصنع على عيني، نقول: وإن كانت بالإفراد ولم ترد صفة العينين بالتثنية في القرآن، وإن شئت فقل في السنة الصحيحة، فإن قوله لتصنع على عيني لا تنافي أن يكون لله عز وجل عينين اثنتين، على أنه قد جاءت السنة الصحيحة بذلك في حديث الدجال: إن ربكم ليس بأعور، والعور عيب أحد العينين أو إحدى العينين. قال: وأما الجمع بينما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع. الآن الجمع بين ماذا وماذا؟ بين التثنية وبين الجمع. إن قلنا أقل الجمع اثنان إذن لا منافاة، مثلا تقول صليت جماعة وأنت ما صليت إلا أنت وشخص واحد. نعم، ولا شك أن الصلاة اثنين أفضل من صلاة الفذ، أفضل من صلاة الفذ، فهي جماعة شرعا. كما أنك لو صليت أيضا في ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ست، وكلما كثرت الجماعة كلما كان أجر الجماعة أكثر، وهذا منصوص عليه. إذن لا منافاة أصلا بين صيغة التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما. وقد بينا أمس أن التثنية قد يراد بها، أن الجمع قد يراد به التثنية، فتارة يعبر بالتثنية عن الجمع، وتارة يعبر بالجمع عن التثنية، تارة يعبر بالجمع عن التثنية، وتارة يعبر بالتثنية عن الجمع. مثل قوله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما، مع أنهما رضي الله عنهما عائشة وحفصة هل لهما أكثر من قلب؟ لا، لقوله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حط بالك. إذن هذه صيغة جمع أريدت بها أفادت ماذا؟ أفادت التثنية. وقد تأتي صيغة التثنية ويراد بها الجمع، مثل أن يقول الرجل صليت في جماعة وهو لم يصلي إلا مع شقيقه مثلا أو مع صاحبه. قال: الاتحاد مدلوليهما، وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة، وهو المشهور عند الفقهاء، أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر. حط بالك، إذا أريد، لأن الآن بين وجهين رحمه الله، بين وجهين. الوجه الأول أنه لا منافاة كما علمت، لأنه قد يعبر بالتثنية عن الجمع. الوجه الثاني: إذا قلنا وعينا ورجحنا أن الجمع لا يكون أقل من ثلاثة، فالجمع بينهما كالتالي، الجمع بين التثنية والجمع كالتالي، أي يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، لا يراد مدلولها، وإنما أريد به، أو إنما أريد بها والله أعلم، وهذه جملة اعتراضية تبقى المسألة إلى الله سبحانه، لأن الواجب في حالة ما لو لم نستطع الجمع بين نصين أن نقول آمنا به كل من عند ربنا وأن نتوقف، وحينئذ توقفنا هل يكون نسبيا أم أن يكون توقفا مطلقا، أي أن جميع الناس ينبغي أن يتوقفوا؟ نسبي بلا شك، لأنه قد نعجز نحن عن الجمع ويأتي غيرنا فيوفقه الله تعالى من أهل العلم فيجمع. يقول والله أعلم التعظيم والمناسبة. إذن قد لا يراد بالجمع مدلول، قد لا يراد بالجمع المدلول، إذا قلنا إن التثنية أقل، إذا قلنا إن أقل الجمع ثلاثة، وحينئذ يكون المعنى التعظيم والمناسبة، التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به التعظيم قطعا، يراد به التعظيم قطعا. نا أين؟ في قوله تعالى مما عملت أيدينا، إنا أرسلنا، نزلنا، والله عز وجل واحد. فهذه الصيغة تفيد ماذا؟ تفيد التعظيم. فناسب أن يؤتى التعظيم والمناسبة، يقول هنا فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، مما عملت أيدينا. فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، صحيح أم لا؟ الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، ولذلك عبر به كثيرا في كتاب الله عز وجل. في الإنزال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، في الخلق، في كثير من أفعال الله عز وجل يعبر بصيغة ماذا؟ يعبر بصيغة الجمع، لأن الجمع أدل كما قال على التعظيم من الإفراد والتثنية. وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل، نعم، دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ، هذا هو وجه الجمع. ونقف على هذا إن شاء الله لنأخذ الباب الذي يليه، لكن ما أدري توقفنا عن المناقشة، ها؟ أي هل أنتم عندكم استعداد في المناقشة أم لا تراجعون؟ المشكلة من يراجع؟ لابد من المراجع، أظن المراجعة تكون من الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله عز وجل، كذا الباب ثم الباب الذي يليه في يدي الله، ثم في عيني الله، ثم في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. ويحبذ لو أن طالب العلم حفظ هذا المثل وكرره ولو مرة في الأسبوع، يجعله كالورد مرة في الأسبوع يقرأه كاملا، أو يقرأه مثلا على مرتين، يقرأ نصفه أول الأسبوع وآخره آخر الأسبوع، ويجعل ذلك مستمرا لمدة طويلة حتى ترسخ أصول هذه الرسالة، لأنها ستمكنك من فهم كثير من الرسائل بعدها بإذن الله. نقف على هذا إن شاء الله. لا لا لا، الآخر ناقشنا فيه. كيف؟ لا، هو صار أربعة أبواب للمراجعة المناقشة، إذن غدا نناقش في بابين، غدا نناقش في بابين، ثم نبدأ درسا جديدا، ثم الذي يليه يعني يوم الخميس إن شاء الله نراجع بابين ونبدأ درسا جديدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة الحموية الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار آحاده. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن أحاده حادثة، وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن معقول القول فيها حروف. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا للنار. وكلامه إلى النار، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبق تقرير المناقشة للأبواب التي مضت لأنه لم يناقش فيها، فهل عندكم استعداد أم نبدأ الدرس؟ طيب، أظن حتى الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى ما ناقشنا فيه هذا، ها؟ إذن لم نناقش فيه، إذن نبدأ إن شاء الله. أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى متصف أو من صفاته الذاتية الوجه الكريم له جل جلاله اللائق به. ما الدليل من القرآن على أن لله وجه؟ صالح. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما المراد بالجلال؟ ما حضر؟ العظمة. طيب، من السنة ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الوجه؟ لذة النظر. نعم، دليل آخر. من السنة. من القرآن أكثر من هذا، أكثر مما في سورة الرحمن، صح؟ مثل قوله تعالى يريدون وجهه، يريدون وجهه ابتغاء وجه الله. نعم. وأما من السنة فكقوله عليه الصلاة والسلام فيما مر، نعم، حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجه من تأتي إليه بصره من خلقه. هذا من السنة، والإجماع منعقد على ذلك أم لا؟ ها؟ منعقد. أهل التعطيل نفوا أن يكون لله عز وجل وجها لائقا به، صح؟ فما هو تحريفهم في هذا الباب؟ المراد بالوجه عندهم الثواب، وهذا مردود أم مقبول؟ من كم من وجه؟ أربعة أو ثلاثة؟ أربعة وجوه. نعم. أولا، أنه مخالف لظاهر النص، والمخالف لظاهر النص لابد فيه من دليل، وهنا لا يوجد دليل. أنه مخالف لظاهر النص، هذا أول ما تستطيع، أول معود تأتي به لتهدم ما بنوا، أنك تقول هو خلاف ظاهر النصوص. نعم. إذن هو إذا كان خلاف ظاهر النص، فإن الخروج عن ظاهر النص يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى دليل. هذه قاعدة من القواعد، وقد سبق تقريرها في الأصول في باب الظاهر والمؤول، كذا أم لا؟ وهل هي إلا في أبواب العقائد أم حتى في الأحكام العملية؟ حتى في الأحكام العملية إذا خرج النص عن ظاهره فحينئذ نطالب بالدليل. نعم. الثاني أن الوجه ذكر في النصوص مضافا إلى الله عز وجل، وقلنا كل ما أضيف إلى الله عز وجل إما أن يكون قائما بنفسه، إما أن يكون قائما بنفسه، فبالتالي يكون فهمنا معنى قائما بنفسه، يعني إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، أو يكون مضافا إلى الله. قلنا وهنا الوجه لا يمكن أن يكون قائما بنفسه. إن كان قائما بنفسه فهو ماذا؟ فهو مخلوق، وإضافته بالنسبة إلى الله من باب إضافة ماذا؟ أحسنت، من باب إضافة المملوك إلى مالكه، أو المخلوق إلى خالق، ويكون هذا على سبيل التشريف مثلا، مثل قوله تعالى أن طهر بيتي. نعم، وإن لم يكن قائما بنفسه فإنه صفة من صفات الله عز وجل، فيكون إضافته إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف، كصفة اليد والوجه هنا. توافقون؟ نعم. إذن هذه تكون من باب إضافة ماذا؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن لا نقول أن وجه الله شيء قائم بنفسه، بل هو صفة من صفات الله لا تنفك عنه ولا تبين. طيب، تمام. الثالث، يلا. لا لا ما ذكرنا أن الثواب، يعني هم الآن حرفوا ما ليس بمخلوق إلى ما هو مخلوق، حرفوا ما ليس بمخلوق وهو الصفة وهو الوجه إلى ما هو مخلوق وهو الثواب. فهمت؟ كأنهم حرفوا الوجه إلى الثواب، وهذا مستحيل. الرابع، أنه ذكر للوجه هنا أنه له سبحات، وأنه يحرق ما امتد إليه بصره عز وجل، ولا يمكن أن يكون هذا للثواب. لا يمكن. كذلك وصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. والثواب، هل نقول هو ذو الجلال والإكرام؟ هل الثواب ذو إكرام أم أنه مكرم به؟ يعني هل هو مفعول ولا فاعل؟ الثواب هل هو مفعول أم فاعل؟ مفعول، لأنه مكرم به، وقع الإكرام به لمن يستحقه، وهذا لا شك أنه باطل. فهذه أربعة وجوه تنبه لهذه المسألة، وكرروا القراءة للمراجعة. طيب، هذه بالنسبة لمسألة الوجه لله عز وجل. في اليدين كذلك نقول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يلا، يثبتون لله، أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل اليد، يدا لائقة به سبحانه. من أي أنواع الصفات هذه؟ من الصفات الذاتية ال هي الحقيقية، نعم، ولكن أي الصفات؟ هل الصفات الذاتية المعنوية؟ احنا قلنا الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، معنوية وخبرية. المعنوية مثل القدرة والعلم والإحاطة والرحمة، هذه كلها صفات ذاتية لله لا تنفك عن الله، لا تنفك، لا نقول إنها توجد بوجود أسبابها، لا تبين من الله سبحانه وتعالى. لكن النوع الثاني الخبرية، التي لا تثبت إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الخبر، وضابطها أن مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. طيب، من أي أنواع الصفات؟ صفة اليدين، خبرية، نعم، من الصفات الخبرية. إذن من الصفات الذاتية الخبرية. نريد بعض الأدلة من الكتاب العزيز على أن لله تعالى يدين اثنتين. نعم، مبسوطتان. قال يا إبليس وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. من أدلة السنة إن يد الله ملأ سحاء الليل والنهار نفقة. ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. طيب، هل إثبات الصفة صفة اليدين عند أهل السنة والجماعة بالإجماع أم فيه خلاف؟ بالإجماع، إذن ما خالف في ذلك إلا أهل التعطيل، وهما يدان حقيقيتان لائقتان بالله تبارك وتعالى. أهل التعطيل إلى أي شيء حرفوا صفة اليدين؟ صالح، والقوة. قالوا بل يداه أي نعمته وقوة، وقوته مبسوطتان. هل اليد تستعمل في اللغة العربية معبرا بها عن القوة والنعمة؟ ننصف لا بد أن نكون منصفين. نقول نعم أم لا؟ مثلا نقول فلان له يد عندنا أي نعمة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في أبي بكر إلا أبا بكر فإن له يدا عندنا لا نكافئ بها إلا يوم القيامة، أو كما قال. إذن لكن نقول إننا إذا قلنا هذا الكلام بغير دليل وسمينا ذلك تأويلا، أحسنت، نقول خالفنا ظاهر النص، والخروج عن ظاهر النص يحتاج إلى دليل. إذن هذا أول وجه نرد به، كما قلت لك اجعل هذا كالمعول الأول الذي تأتي به على ما حرفوا لتنسفه. ثاني، المخالف المعنى هذا المعنى مخالف لهذا السياق في الآيات. بل يداه، لا بل في قوله تعالى لما خلقت بيدي، صح، ولا بقوتي. إذ نعم له على كل حال القوة والنعمة متصف بها دائما، يعني جميع الخلق مخلوقي، يمكن أن نقول إن جميع الخلق خلقوا بقوة الله ونعمته، بقوة الله لأن خلقهم يدل على كمال القدرة، ولا يستطيع أحد أن يخلقهم بغير قوة، إذ من صفات الخالق اللازمة القوة. ثانيا أنه خلقهم أيضا بنعمته، ووجه ذلك ماذا؟ وجه ذلك أن إيجادهم نعمة، ولذلك نقول في تقرير النعم نقول إن من نعمه عز وجل علينا نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الخلق إيش؟ والإيجاد. لكن بالنسبة لجعل اليدين هنا بهذا المعنى القوة والنعمة في هذا السياق يأباه السياق، حيث أن السياق كما سبق يقرر المعاني لما خلقت بيدي، لأن الله تعالى لما ذكر ذلك في مناظرته لإبليس هل ذكر تشريفا لآدم، هل هذا على سبيل تشريف آدم وتكريمه أم لا؟ نعم، وإلا ما تميز آدم على إبليس، لأن إبليس مخلوق بالقوة أيضا، صحيح أم لا؟ وآدم مخلوق بالقوة، وإبليس مخلوق بالنعمة أم لا؟ أوجده بعد أن لم يكن، إذن بنعمته. وحينئذ نقول لا فرق لما خلقت بيدي. الثالث، نعم، نعم، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صحيح. القوة والنعمة هل وردتا مثنتين؟ لا، قوة واحدة، قوة قاهرة لا يدركها العقل. النعمة هل وردت مثنى؟ لا، بل وردت مفردة مضافة أو بالجمع، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما نقول نعمتان؟ طيب الرابع، هي الثوب لو كانت لديه هنا من القوة احتج بهما إبليس عندما حينما قال تعالى لما خلقت بيدي، هل احتج على ربه بذلك؟ ها؟ فنقول إبليس خير من هؤلاء حيث أنه لم ينكر هذه الصفة، أم لا؟ حيث لم ينكر هذه الصفة وهم أنكروها، بل احتج على ابتداء الخلق، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الخامس، نعم، وظيفة الله عز وجل، وقلنا أنه لو كان معناها هي النعمة لكان إبليس أيضا خلق من لا لا ليس هذا ذكرنا. الخامس شيء آخر، اليد التي أضافها إلى الله سبحانه وتعالى أضافها تصريفها بالنسبة تصريفها اللغوي في النصوص يأبى أن تكون هي النعمة والقوة، وجه ذلك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذكر أن الله يقبض السماوات والأرض بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. راجع هذه المسألة الأخيرة ما فهمتموها أظن. لا طيب، الباب السادس عشر في عيني الله تعالى. نعم نعم نعم أحسنت، فهمتم السؤال؟ يقولون مثلا يد الله فوق أيديهم، هل هي اليد الحقيقية التي كانت فوق أيدي من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان أم لا؟ نقول قطعا ليست يد الله هنا، بل هي يد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يضعون أيديهم تحت يده، ووضع هو صلى الله عليه وسلم يده فوق أيديهم، لكن تشريفا ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن بيعته تعد بيعة لله تعالى على الموت، لأن هذه بيعة الرضوان حينما جاءهم الخبر أن عثمان قد قتل، فهذا من باب تشريف وتكريم يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعل يده كأنها يد الله تعالى، وهذا ما يسمى بالتأويل الصحيح. ولذلك نقول إن هؤلاء سلكوا في مسلك التأويل شيء ضئيل ويسير أصابوا فيه، والغالب أنهم أخطأوا فيه. وكذلك مسألة الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبقى يده أيضا، ويبقى ساقه وقدمه، صحيح أم لا؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال العلماء هنا هذا يكون من باب التعبير بالصفة عن الذات، من باب التعبير بالصفة عن الذات، يعني يبقى كله سبحانه وتعالى، فهمتم؟ إذن هذا نقول إن الذي يقولونه إذا كان تأويلا له وجه ولا يخالف يعني القواعد نقبله. صفة العينين لله تعالى، كيف؟ لا ما زلت بابين فقط، صح؟ غدا نناقش في صفة العينين والوجوه التي وردت عليها صفة العينين واليدين. طيب ما في مشكلة، إذا نبدأ الدرس لكن لن نطيل لأنه مناقشة طويلة. قال المؤلف رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في تلخيصه على الحموية، الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الباب من أعظم الأبواب التي وقع فيها أهل التعطيل والتحريف، وهذا الباب حدث فيه الفتن والقلاقل بين المسلمين، وابتلي أهل الإسلام بنوابت المعتزلة والجهمية الذين أنكروا وغيرهم أيضا أنكروا أن يكون الله جل جلاله متكلما. والخلاف فيه أشهر مما سبق من بقية الأبواب. يقول: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. انتبه لهذا الكلام، اتفق. هذه العبارة يأتي بها العلماء لنقل ماذا؟ لنقل الإجماع القطعي لا الظني. الإجماع القطعي الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد سبق تفسير أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له، أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا، وكلامه صفة من صفاته الثابتة، لكنه يتكلم على الوجه اللائق به، لأن الكلام ينسب إلى المتكلم بحسبه. فأنت أيها الإنسان تتكلم بفم، والفم فيه أسنان ولسان وحلق وغير ذلك، فلك آلة تتكلم بها، صحيح؟ البهائم والأنعام لها كلام ولغة أيضا، صح؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وهذه المثلية تقتضي أن تكون تلك الأنعام والطيور متكلمة، ولذلك قال عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. منطق الطير. وتكلمت النملة أيضا، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وتكلم الهدهد ها وجئتك من سبأ، قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم، وتكلم في غاية الفصاح. طيب، تكلم وفقها سليمان عليه الصلاة والسلام كلامه. وهناك أشياء تتكلم أيضا مع أنه ليس لها ماذا؟ ليس لها آلة كآلة الإنسان. فهذه الجوارح والأركان والجلود ينطقها الله أم لا؟ نعم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا أكمل، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وصفة الكلام صفة كمال بلا شك، لأن الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى بيان بطلان عبادة الأصنام، من الأوجه التي بين بها أنها لا تستحق العبادة أنها غير ناطقة وغير متكلمة. دليل: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. في دليل آخر: نعم.